عشر الأواخر من رمضان من العشر الأواخر من رمضان عام 1400 لقاؤنا فيها مع إخواننا في المسجد الحرام. أين أنت؟ ضعيف الصوت، طول قليل. ونعمل أنا أعرف أتربه ضعيف. لا لا نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بالكلام بما يسره الله عز وجل على ما قرأه إمامنا. ما الذي قرأ؟ قرأ سورة الانفطار، وتكلمنا عليها في ليلة ماضية لأنها قرأت فلا حاجة إلى إعادة القول، ولكننا نتكلم على ما قرأه قبل سورة الانفطار وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة عظيمة، أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني التي نص الله عليها في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن هذه منصوبة عطفا على قوله سبعا من المثاني، أي وآتيناك القرآن العظيم، فخص سورة الفاتحة أولا للاعتناء بها وبيان أهميتها، ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءتها في الصلاة، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا نفي للصحة وليس نفيا للكمال، وعلى هذا فمن صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنصوص الواردة في هذا عامة لم تخصص مصليا دون آخر، فهي ركن في حق الإمام، ركن في حق المنفرد، ركن في حق المأموم، ركن في الجميع في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل صلاة. فإذا قال قائل إذا كان الإمام في الصلاة السرية يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، فالجواب يقرأ الفاتحة ولو شرع الإمام في القراءة التي بعد الفاتحة يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون خلفه، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعليه فلنقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خلف الإمام وإن كان يقرأ. فإذا قال قائل أيما أفضل أن أقرأ معه الفاتحة متابعة لقراءته، بمعنى أنه إذا قرأ آية من الفاتحة قرأتها بعده، أو أن أنصت للفاتحة فإذا انتهى منها قرأت الفاتحة، أيهما؟ الثاني أفضل، لأن استماعك لقراءة الإمام الفاتحة وهي ركن أولى من استماعك لقراءته غير الفاتحة وليس بركن، ولأنه إذا قرأ الفاتحة فستؤمن أنت إذا فرغ منها، وكيف تؤمن على قراءة لا تنصت لها؟ لهذا نقول أنصت لقراءة الإمام الفاتحة، فإذا فرغ منها فاقرأ الفاتحة ولو قرأ، فإذا قال الإنسان كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلنا إن الله لم يقل وإذا قرئت الفاتحة فأنصتوا لها، بل قال وإذا قرئ القرآن، والقرآن عام، والعام يجوز أن يخصص. وهنا نقول هذه الآية عمومها مخصوص بالفاتحة فإنه لا بد من قراءتها. الفاتحة تسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن لماذا؟ لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، جميع معاني القرآن يعني أصولها ترجع إلى الفاتحة، والمرجع يسمى إيش؟ يسمى أما، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ الذي إليه المرجع فيما يكتب. طيب إذن سميت أم الكتاب لأن معاني القرآن الكريم ترجع إليها، كما سيعرف ذلك من يقف على تفسيرها. الفاتحة سماها الله تعالى صلاة، سماها الله تعالى صلاة، يعني أطلق عليها اسم الصلاة، لأنه لا بد للصلاة منها. ففي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما هي الصلاة؟ الفاتحة. ويدل لهذا التفصيل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الله تعالى صلاة لأنه لا بد في الصلاة من قراءتها، وإلا لم تكن الصلاة صلاة. الفاتحة سبع آيات لقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذا محل إجماع فيما نعلم أنها سبع آيات لا تزيد ولا تنقص. ولكن هل البسملة منها أو لا؟ قيل إنها منها، وعلى هذا القول ترقيم المصحف الذي بين أيدينا، فإن رقم واحد في المصاحف إيش؟ البسملة. وقيل إن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الراجح، بل هو عند التأمل المتعين، لا قول صحيح سواه أن البسملة ليست من الفاتحة. لننظر كيف نرجح أنها ليست من الفاتحة. نرجح ذلك بأمور: أولا أن في الحديث القدسي الذي سقناه آنفا ابتدأ الله الفاتحة بماذا؟ الحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة منها لبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، فلما لم يذكرها جل وعلا علم أنها ليست من الفاتحة، وإلا لذكرها، والله تعالى أعلم بآياته من خلقه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة الجهرية لا يجهر بالفاتحة، نعم كان في الصلاة الجهرية لا يجهر بالبسملة، ولو كانت منها، لو كانت البسملة من الفاتحة فجهر بها. ما الذي يجعله يجهر في الآيات الباقية سوى البسملة؟ لا شيء، إلا أنها ليست منها. فهذا تأييد بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأييد بكلام الله يعني في الحديث القدسي، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. كان في الصلاة الجهرية إذا قرأ الفاتحة لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، أن الله تعالى قال إنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وصدق الله. ولننظر، الحمد لله رب العالمين لمن؟ لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثلاث. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. إذا نصف ونصف، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، هكذا قال الله عز وجل بيني وبين عبد نصفين، إياك نعبد عبادة الله لله، وإياك نستعين عون العبد وهو للعبد. وعلى هذا ثلاث آيات نصف لله، ثلاث آيات نصف للمخلوق للعبد، ثلاث آيات خالصة لله، وثلاث آيات خالصة للعبد. والآية السابعة وهي الوسطى بين الثلاث والثلاث، بينهما نصفين. فالوسطى هذه نصف في اللفظ ونصف في المعنى، يا جماعة نصف في اللفظ ونصف في المعنى. ولو جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية لم تكن إياك نعبد وإياك نستعين هي النصف. هذا أيضا دليل. الدليل الثالث أو رابع، التناسب في الآيات القرآنية هو طريقة القرآن. ولذلك تجد السورة التي آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرة، والسورة التي آياتها طوال تجد كل آياتها طوالا. فلننظر، إذا قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الخمس متناسبة ولا غير متناسبة؟ متناسبة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قلنا أنها هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملة من الفاتحة، صارت هذه الآية لا تتناسب مع الآيات التي قبلها لطولها. وإذا قسمنا هذه الآية آيتين وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة، صارت الآيات متناسبة. إذن فالتناسب المعنوي والتناسب اللفظي يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وعلى هذا تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون كم آية؟ آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتتناسب السورة، تتناسب آياتها لفظا ومعنى. ومن المعلوم أن القرآن الكريم فيه مراعاة المناسبة، حتى إن الله تعالى يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم من أجل التناسب. ألم تروا إلى قول الله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، من قدموا وموسى أفضل من هارون. في سورة طه مراعاة للآيات ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. أخر الله تعالى في سياق الآية ذكر موسى يتناسب الآيات. واضح يا جماعة؟ نأتي إلى الفاتحة ونقول لابد أن تكون آياتها متناسبة في الطول، والأمر والحمد لله واضح. وبهذا التقرير الذي قررناه يتبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن بعض العلماء يقول إنها من الفاتحة. فما موقف المأموم إذا صلى خلف إمام يجهر بالبسملة؟ أيصلي خلفه أو يهجر مسجده؟ يصلي خلفه ويستمر قراءته، لأن هذه مسائل خلافية بين علماء أهل السنة، يعني ليست خلافا بين سنيين ومبتدعين بل بين أهل السنة. ومسائل الخلاف بين أهل السنة إذا كان يسوغ فيها الاجتهاد فإنه لا ينكر أحد على أحد، ولكن يناقشه بالتي أحسن. فأصلي خلفه، ولا يهمني أن أصلي خلفه إذا لم يكن من موانع الصلاة خلفه إلا هذه، فهذه ليست مانعا. وأذكر لكم نص الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل إمام أهل السنة محارب البدعة، يقول إن الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه، يصلي خلفه ويبقى معه طول دعائه ويؤمن، يقول ويؤمن على دعائه، مع أن القنوط في صلاة الفجر على وجه الدوام عند بعض علماء المسلمين أهل السنة بدعة. ولكن هذه المسائل الخلافية لا تمنع من الاقتداء، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، والخلاف لا يوجب التفرق بل ولا يجيز التفرق بين المسلمين. وكم قلنا عن هذه المسألة وهي التفرق، إن التفرق شر من الموافقة على ما ليس في من معصية الله. فصار الآن لو أن إنسانا صلى خلف إمام يجهر بقراءة البسملة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، أنا أرى أنها غير سنة أن يجهر، وهو يرى أنها سنة فجهر، يجوز أن أصلي معه أو لا؟ يجوز، ولا يجوز أن أفارقه من أجل هذا، لأن هذا مما اختلف الناس فيه. طيب نعود إلى الفاتحة نذكر معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. الحمد لله رب العالمين يعني أن الله تعالى كامل الصفات، كامل الإفضال والإنعام، فصفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه. حياته تمشي معنا، علمه، قدرته، سمعه، بصره، رحمته، كل صفاته كاملة. إنعامه وإحسانه تام، أسبغ على عباده النعم وأتم عليهم النعم، لا نعم الدنيا ولا نعم الدين. استمع إلى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى كامل الصفات، كامل الإفضال والإحسان، فمن أجل ذلك استحق أن يحمد. فنقول مثنين على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فهو الخالق وحده، لا خالق إلا الله، وهو المالك وحده، لا مالك إلا الله، وهو المدبر للأمور وحده، لا مدبر للأمور إلا الله. وسأضرب لكم مثلا، ضربه الله لنا مثلا، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل، وأخونا يكمل الآية، لا واحد، كمل ما هبط. نعم طيب، يلا يا عزة. لا تختلف لا تختلف، إياك ولا اختلاف. نعم يلا كمل يا أخي. اسمع، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، استمع للمثل يا أخي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من الذي يخلق؟ الله رب العالمين، وخلقه ليس بصعب عليه، خلقه ليس بصعب، إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله بعد الخلائق فكم يأمر الخلائق أن تقوم لله؟ كم مرة؟ والله أني آسف من هذا، أنتم مسلمون تقرؤون القرآن، كم يأمر الله الخلائق إذا أراد أن يبعثهم أن يقوموا لله؟ واحدة؟ نعم واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تصور هذه القدرة العظيمة، كل الخلائق بكلمة واحدة تقوم لله عز وجل: لا إله إلا الله. الخلق ينفرج به الرب، الملك إيش؟ ينفرج به الرب، فلا مالك إلا الله، ونحن وإن ملكنا ما نملك من الأموال ليس ملكنا عاما. الآن أنا أملك هذا القلم، لكن هل ملكي في عام ولا لا؟ لا ليس عام. لو أردت كسره الآن ما يمكن كسره، حرام عليك، لأن ملكي مقيد، مقيد بشريعة من عند الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فنحن نملك الأشياء لكن ملكا قاصرا وملكا محدودا. الملك العام المطلق لمن؟ لله عز وجل. تدبير الأمور لله، لا نملك أن ندبر الأمور، حتى أمورا خاصة ما نملك هذا. أحيانا يعزم الإنسان على شيء عزما أكيدا، وربما إذا كان الشيء سفرا يكون قد ربط العفش وحضر السيارة، وإذا به لا يسافر، إما بأمر قدري لا يمكن دفعه، وإما بانتقاض العزيمة. أنتم معنا في هذا؟ طيب، إما بأمر قدري تكون السيارة خربت، أو تنتقض العزيمة يقول سأؤجل السفر من الضحى إلى آخر النهار. هذا يدل على إيش؟ على أن تدبير الأمور بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولهذا سئل أعرابي، والأعراب أحيانا يكون عندهم ذكاء، سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. سبحان الله، أعرابي ما درس علم المنطق ولا الفلسفة ولا شيء، يقول بنقض العزائم ويش؟ وصرف الهمم. أحيانا يكون عند الإنسان عزيمة أكيدة أكيدة أكيدة ويعمل العمل لما يريد، وإذا بالعزيمة تنتقض بدون سبب، يعني بالسبب يكون معقولا لكن بغير سبب يهون عن الشيء. صرف الهمم، أحيانا يريد أن يتجه مثلا إلى المدينة، يريد أن يسافر مثلا إلى القصيم، وكان عازما على أن يتجه نحو المدينة إلى القصيم. وفي لحظة تنصرف همته إلى أن يسافر عن طريق الطائف. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. من الذي صرف همته بعد أن كان عازما؟ الله عز وجل. إذن الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. فمن العالم؟ العالم كل من سوى الله. هذا حد تكلموا عن حياة الحافظ بن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري في شرح البخاري. هذا الكتاب يعني شرح البخاري وهو فتح الباري فيه نظير له يسمى فتح الباري لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، ولكل منهما اتجاه من جهة الكلام على الفقه واختلاف العلماء وما أخذهم. فتح الباري لابن رجب أحسن وأنفع لطالب العلم، ومن جهة الكلام على الجمل والإعراب وخلاف العلماء وما أشبه ذلك فتح الباري لابن حجر أكثر فائدة. طيب، أقول صاحب فتح الباري لأني سمعت أن بعض الناس المتحذلقين يسب فتح الباري شرح البخاري لابن حجر، حتى بلغني عن بعضهم أنه قال يجب إحراقه والعياذ بالله، وكأنه كتب زندقة، مع أن الإمام مع أن المحدث الشوكاني رحمه الله صاحب اليمن يقال إنه شرع في شرح البخاري. فلما بلغه أن ابن حجر شرحه بكتاب يسمى فتح الباري وأحضر إليه، عدل عن شرح البخاري وقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. الكتاب نافع جدا، وإذا كان فيه بعض الآراء المنحرفة التي يسوقها إما إقرارا أو إنكارا فهذا لا يوجب أن نغفل الحسنات التي تغطي السيئات. ولقد قال ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية في المقدمة، قال كلمة لو وزنت بالجبال لرجحت. يقول المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. كلمة عظيمة. هذا المنصف، ليس المنصف الذي يأخذ السيئات وينسى الحسنات. المنصف من يقارن بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات إيش؟ انغمرت السيئات بها. طيب، نعود إلى القصة. يقال إن ابن حجر رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة يعني رئيس القضاة، وكان إذا أتى من بيته إلى مكان القضاء يأتي على العربة تجرها الخيول أو البغال، وإلى جنبه الحاشية، يعني يأتي في موكب. فمر ذات يوم بيهودي يصنع الزيت، وتعرفون أن الزيات تكون ثيابه نظيفة، ايش توافقون؟ نظيفة ولا نظيفة؟ غير نظيفة، كلها زيت. فأوقف الموكب وقال له إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما أنت فيه الآن من النعمة والحشم والخدم، وهو أي اليهودي فيما هو فيه من الزيت وحرارته ووساخته، كيف هذا؟ سؤال يرد أو لا يرد؟ يرد. فقال له ابن حجر رحمه الله نعم هذا صحيح، أنا فيما أنا فيه من النعم، النعمة والترف بالنسبة لنعيم الجنة الذي يستحقه المؤمن إيش؟ في سجن. وأنت فيما أنت فيه من الشقاء بالنسبة لعذاب النار في جنة. وليت ليتك يعني أقول أنا تعليقا مني، ليت هذا اليهودي لا يجد من العذاب إلا التوسخ بالزيت، لكن النار مثواه. لما قال هذا الكلام لهذا اليهودي وجد اليهودي هذا كلاما معقولا واطمأن إليه، واطمأن إلى أن الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله أكبر. هداه الله عز وجل بهذا الدليل العقلي الذي لا ينكر. فالحاصل أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له رحمة عامة تشمل جميع الخلائق، ورحمة خاصة بالمؤمن. ثانيا، الرحمة العامة بالنسبة للكافر تنقطع بموته، والخاصة بالنسبة للمؤمن جعلني الله وإياكم منهم تبقى. حتى قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها وأحسن خاتمتنا، واجعلنا مع النبي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى الأسئلة في خلال ما تبقى من الوقت إلى الساعة 10:06. هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا أود أن أبقى معكم إلى فوق 11 ولا أستطيع، لكن أنا أحب أن يكون النظام سائدا، ما دمنا قررنا شيء معينا نمشي عليه أحسن من كل يوم لنا رأي. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنت أعرابي الآن. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام هل له من توبة؟ وما موقف من يسمع من يفعل ذلك؟ نعم. سب الله عز وجل ورسوله كفر، لا ليس فوقه كفر. يسب الذي خلقه عز وجل وأوجده وأعده وأمده منذ كان في بطن أمه إلى أن يموت يسبه، هل أحد يطيق ذلك عقلا؟ أجيبه: لا والله. لو أهدى إليك شخص شيئا يسيرا لأحببته، فكيف بالخالق الذي أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك حتى منذ كنت في بطن أمك إلى أن تموت؟ فإن سبه من أكفر النعم والعياذ بالله. ولهذا نقول: من سب الله فهو كافر، حتى لو سبه يهزأ أو يضحك أو يمزح فهو كافر. نحن ليس لنا إلا نطقه، إلا نطقه، وقد نطق بالكفر فنكفره. لو جاء يقول إنه يمزح يستهزئ يقول ما علينا، أنت الآن نطقت بالكفر فأنت كافر. واسمع إلى قول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إيش بعده؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل: قل، يعني قل لهم في جواب قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، إذن ساب الله كافر، لا شك في هذا. بل أنا أشك في كفر من لم يكفره، يعني من لم يكفر المستهزئ بالله فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. طيب هذا انتهينا منه. هل له من توبة؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم لا توبة له، لأن جرمه عظيم مخالف للسمع والعقل والأذواق والأعراق، فلا يمكن أن نقبل توبته، نقتله وأمره إلى الله في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والمذاهب الأخرى لم أراجعها، لا أدري هل يوافقون هذا أو لا. المهم أن من سب الله يقتل على كل حال، حتى لو قال أشهد أن الله ملك الملوك العظيم القهار فيقتل، وتوبته إلى الله عز وجل. أنتم معنا؟ طيب. والقول الثاني أنه إذا تاب وعلمنا صدق توبته فإننا نقبل توبته، لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه جملة مؤكدة بإن وبقول جميعا، فمتى تاب وعلمنا الرجل صدق في توبته قلنا من تاب تاب الله عليه ونطلقه. من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بإجماع المسلمين، ولا أحد يمكن أن يقول إنه لا يكفر وهو قد سب محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرتد كافر يجب قتله. إذا تاب نقول فيما بينك وبين ربك أمرك إلى الله، لكن فيما بينك وبيننا نحن أمة محمد ما نقبل منك، لا بد أن نقتلك. ولهذا من سب الرسول يقتل على كل حال، حتى لو تاب وأعلن أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده وأنه الصادق فيما يقول العادل فيما يحكم نقتله، نحن ننتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسب رسولنا ونسكت؟ فإن قال قائل كيف تقول إن من سب الله وتاب يقبل منه ويرفع عنه القتل، وتقول إن من سب الرسول لا يرفع عنه القتل؟ أقول الفرق ظاهر، حق الله تولى الله نفسه العفو عنه بالتوبة، ونحن لا نتقدم بين يدي الله، والحق لله وقد عفى عنه جل وعلا. أما حق الرسول فهو حق من؟ حق آدم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وقال ما دام هذا الرجل تاب إلى الله فأنا قد عفوت عنه رفعنا عنه القتل. ولهذا فيه أناس سبوا الرسول في حياته وعفى عنه. أنتم معنا؟ لكن محمد رسول الله قد مات ونحن أمته، نأخذ بالثأر ونقتل هذا اللي سبه، وإذا قتلناه وتوبته نصوح لم يضره شيئا لأنه تاب الله وصار من أهل الجنة. غاية ما حصل عليه أنه إيش؟ فقد الدنيا فقط. إذا كانت توبته نصوحا فله الآخرة. انتبهوا لهذا الفرق، من سب الله فهو كافر مرتد، وإذا تاب، إذا تاب جماعة تقبل توبته على قول الراجح، تقبل توبته ويرفع عنه القتل. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، وإذا تاب نقتله، ولكن إذا علمنا أن توبته صادقة فهو مسلم، نصلي عليه نغسله نكفنه نصلي عليه وندفع عن المسلمين، لكن قتله لا بد منه. ويشبه أن يكون هذا القتل من باب الحدود، يعني حدا لا كفرا ما دامت توبته صدقت فهو مسلم ولكن لا بد من قتله. إذا سمع شخص أحد يسب الله أو يسب رسوله فيجب عليه أن يبلغ ولي الأمر، يجب وجوبا، ولا يمكن أن يسكت على شخص يسب الله أمام عينه أو يسب رسوله، يجب أن يبلغ ولي الأمر، ولكن يثبت قبل، بمعنى أن يثبت هذا بالبينة، لأن ربما هذا الرجل الذي سب الله ورسوله ربما ينكر، وإذا أنكر فللقاضي فيه رأي، لكن يثبت أن بشاهدين أنه سب الله. انتبه رجل، لأن الآن الوحي انقطع وخبر واحد بمثل هذه الأمور قد لا يقبل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء زيد بن أرقم وأخبره قال إن أبي بن كعب يقول إن عبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه سكت، وبعد ذلك نزل الوحي تصديقا لزيد، هذا واضح، لكن الآن ما في وحي. فأقول لمن سمع أحد يسب الله ورسوله يجب عليك أن تبلغ ولي الأمر، لكن إذا أردت أن تكون المسألة محكمة فاستجر هذا الرجل، اسكت وما تسمع، وأتي في وقت آخر وخذ معك رجلا واستجره لعله يعيد إيش السب مرة ثانية، وحينئذ يثبت سبه لدى القاضي ويجرى عليه الحكم الشرعي. أما السكوت على أناس يسبون الله أو رسوله أو دينه أو كتابه فهذا لا يجوز. يا إخواني لا يحملنكم الصداقة، لا تحملنكم الصداقة أو القرابة أو الرأفة على أن تتركوا ما يجب عليكم في دين الله. انظر للزاني والزانية ماذا قال في تعذيبهما، لا تأخذكم بما رأفة في دين الله، والزنا بالنسبة لسب الله ورسوله ليس بشيء. أسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى الخير، إنه على كل شيء قدير. وإلى الصباح إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.